والصحيح أنه لا ينتهي حتى تصفر الشمس. إذا أخذت الشمس في الإصفرار انتهى وقت الاختيار ودخل وقت الاضطرار. يعني ما دامت الشمس بيضاء نقية فهذا كله وقت اختيار للعصر، كله وقت اختيار للعصر. فإذا أخذت الشمس تصفر للمغيب انتهى وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة، وهو وقت تكون فيه الصلاة أداء ولكن حرام التأخير لي ما يجب هذا. ولهنا صلاة لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، إلا صلاة العصر وصلاة العشاء. فصلاة العشاء من زوال من غيبة الشفق الأحمر حتى نصف الليل، هذا كل وقت اختيار، ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت أداء لكنه وقت ضرورة، يحرم تأخير الصلاة إليه. بس هذين الوقتين هم اللذان يقال لهم وقت إيش؟ لهم وقت اختيار ووقت اضطرار، أما ما عدا كل وقت اختيار، ما عدا هذين وقتين. قال ويلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الظل مثلي بعد ظل الزوال، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه بلا عذر. ويسن تعجيل العصر مطلقا حر أو برد، يسن تعجيله ما فيها شيء لأنه زال وقت الحر ما حر أو غيم أو غيرهما، وهي الصلاة الوسطى أي الفضلى. يعني صلاة العصر هي الصلاة الوسطى على الراجح، اختلف العلماء في الصلاة الوسطى، فقيل الظهر وقيل المغرب وقيل العصر وقيل العشاء وقيل الفجر، والصحيح أنها العصر، أنها لأن ورد حديث صحيح أن الصلاة الوسطى بمعنى الوسطى يعني الفضلة، أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر. الله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة الوسطى هذه هي صلاة العصر، فالله جل وعلا أمر بالمحافظة على الصلوات كلها، الصلوات كلها أمر بالمحافظة عليها، ولكنه نوه قال والصلاة الوسطى، فهي داخلة بقوله حافظوا على الصلوات داخلة بهذا، لكن ميزها بذكر ثاني وخصصها وقال والصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر. ذكر الشيء مرتين يدل على الاهتمام، على شدة الاهتمام به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها الصلاة الوسطى، لأنه قال صلى الله عليه وسلم شغالون عن الصلاة الوسطى ملأ الله عليهم قبورهم نار، مما يدل على إيش؟ على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ثبتت الأحاديث بذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر وهذا وقتها، إذا خرج وقت الظهر دخل وقتها إلى الغروب، لكن ما دامت الشمس بيضاء نقية بيضاء فهذا وقت اختيار، فإذا أخذت الشمس بالإصفرار فهذا وقت ضرورة، الصلاة فيه أداء ولكن يأثم صاحبها. قال ويلي وقت الضرورة للعصر وقت المغرب، متى وقت المغرب؟ قال إذا سقطت الشمس، ما دام بيها قرن، ما دام قرن الشمس باقي إلى الآن باقي وقت العصر، وقت العصر باقي ما دام إن الشمس ما سقطت كلها، فإذا سقطت انتهى وقت العصر ودخل وقت المغرب وحل الإفطار وحلت صلاة المغرب. هذا هو. لهذا قال ويلي وقت الضرورة للعصر وقت المغرب، وهي وتر النهار، وتر صلاة النهار، الليل وترها الوتر المعروف، هذا أن الإنسان يكون آخر صلاته بالليل أنه يوتر صلاته، معنى يوتر يصلي ركعة أو يصلي ثلاث أو يصلي خمس أو يصلي سبع أو يصلي تسع أو يصلي 11، فأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، هذا وتر الليل، هذا وتر صلاة الليل. أما صلاة النهار فوترها صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة المغرب هي وتر النهار، توتر صلاة النهار. متى تكون؟ تكون إذا سقطت الشمس، إذا غابت الشمس دخل وقتها، يمتد إلى متى؟ قال إلى مغيب الشفق الأحمر، مغيب الشفق الأحمر. إذا غابت الشمس أنت تشوف بالمغرب شفقين، شفق أبيض وشفق أحمر. الشفق الأحمر هذا نور الشمس غائبة وساطع في السماء، ساطع في السماء. ما دامك تشوف هذا الشفق الأحمر الذي هو بقية شعاع الشمس، فأنت لا تزال في وقت المغرب. فإذا غاب الشفق الأحمر ولا بقي إلا الشفق الأبيض، فالشمس راحت ودخل وقت العشاء، العشاء الآخر، دخل وقت العشاء، وهو يقدر بساعة وثلث، يقدر بساعة وثلث، ساعة وخمس وعشرين دقيقة كذا دخول. وهو هذا يعني يختلف أيضا باختلاف الزمان واختلاف البلدان، فيه يعني فيه أوقات يعني يكون هذا فيها أقل من كذا وأكثر. قال ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. قال ويسن تعجيلها، يسن أن تعجل، فتأخير المغرب حتى تظهر النجوم هذا من علامات ترك السنة ومن علامات الابتداع، من علامات الابتداع ترك الصلاة، صلاة المغرب حتى تظهر النجوم. وإلا فالمستحب والأفضل أن تصلى من حين من في أول وقته، هذه هي السنة، والسنة الإفطار من حين تغيب الشمس، من حين تغيب الشمس. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر. قيل أفطر يعني فعلا، وقيل أفطر يعني دخل في وقت الإفطار، وهذا هو الراجح في المعنى. ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر ويسن تعجيلها إلا ليلة مزدلفة، فيسن تأخيرها لمن قصد مزدلفة محرما، إذا كان ممن يباح له الجمع. يعني يقول يستحب تعجيل صلاة المغرب إلا الحاج، الحاج الآتي من مزدلفة، الآتي من عرفة إلى مزدلفة، هذا لا، يأخر المغرب حتى يصل إلى مزدلفة فيصليهما جمع، يصليهما جمع. لكن الفقهاء عندنا قالوا أمرين وكلهن لا ما عليهن دليل. الأمر الأول يقول لمن قصدها محرم، وهو ممن يباح له الجمع، يعني معناه إذا كان من أهل مكة معناه أنه ذا أنه ما يباح له ذا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالناس بالمزدلفة وصلى بهم المغرب والعشاء، معه أهل مكة ومعه الحاج الآفاقيين كله صلى الله عليه وسلم، ولا قال يا أهل مكة يعني لا تجمعوا، لا، جمع بالجميع. فالصحيح أن الحاج يجمع بين الظهر والعصر سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، أو من غير أهل مكة، هذه واحدة. الأمر الثاني قال إن لم يوافها وقت المغرب، يعني معناه أنه إن وافاها وقت المغرب فلا يجمع، يصلي المغرب وينتظر حتى يدخل وقت العشاء ويصليها، وهذا أيضا خلاف السنة، خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع ولا فصل، جمع ولا فصل. ولا الآن كثير من الحجاج يصلون إلى مزدلفة قبل أن يدخل وقت العشاء، كثير منهم الأوائل اللي انفروا أول الناس، هؤلاء يصلون المزدلفة ووقت العشاء في أوله، كله ما تجي لعشر دقائق لهم داخلين مزدلفة ونازلين. هؤلاء على كلام صاحب الكتاب وعلى كلام يعني على المشهور من مذهب الإمام أحمد أنهم لا يجمعون، يصلون المغرب وينتظرون العشاء، لا، هذا خلاف السنة. السنة أنهم يجمعون سواء كان دخل وقت العشاء أو لم يدخل وقت العشاء. ولهذا قال إن لم يوافها إن لم يوافي مزدلفة وقت الغروب، فإن وافاها وقت الغروب صلى المغرب في وقتها ولا يوافي. ويسن تأخير المغرب إلى قرب صلاة العشاء لمن يصلي جماعة إذا كان هناك غيب ليخرج لهما معا كما تقدم في الظهر، وكذا في جمعها مع العشاء إن كان التأخير أرفق به، يعني إذا كان التأخير أرفق به الإنسان إذا كان له أنه يجمع بين المغرب والعشاء وأنت مخير بين أن تصلي جمع تقديم أو تصلي جمع تأخير أيهم أفضل؟ قال ما في شيء أفضل من شيء، فيه الأرفق بك هو الأفضل. إن كان الأرفق بك جمع التقديم فأنت تقدم العشاء مع المغرب، وإن كان الأرفق بك جمع التأخير فأنت تأخر المغرب مع العشاء بالنية، ما هو بس تتركها، إذا تركتها من غير نية تأخير من غير نية الجمع يعني معناه أنك أخرت الصلاة على وقتها بلا نية. ولكن إذا دخل عليك وقت المغرب وأنت شايف أنك ما تصلي وقت المغرب إن وأنك مأخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء حتى يحصل حتى يصير الوقتين كأنهما وقت واحد. ويمتد وقتها ويلي وقت المغرب وقت العشاء، يعني من حين يغيب الشفق الأحمر خرج وقت إيش؟ خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء الآخرة. ويلي وقت المغرب وقت العشاء ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل هذا وقت مختار، وفي رواية أخرى إلى نصف الليل لأن ورد فيها أحاديث بعضها يقول نصف الليل وبعدها يقول ثلث الليل، يؤخذ بالزيادة يؤخذ بالزيادة التي هي إلى نصف الليل. أين وتأخيرها ليصليها في آخر الوقت المختار أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المؤمنين كره، يعني صلاة العشاء اللي صلاة الأخيرة هذه يستحب تأخيره إلى آخر وقته، يعني إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، لكن هذا إذا حصل ما حصل مشقة، فإن حصل مشقة لا ما يأخره. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي أخرها حتى أن الصحابة صارت تخفق رؤوسه، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، يعني أخرت الصلاة، ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني هذا هو الوقت الفاضل لها، لكن لولا المشقة ما صليت إلا هذا الوقت، لكن خشية المشقة وأن الناس يبون الراحة ويبون ينامون يبون كذا تعجل. ويكره النوم قبلها، يكره أن الإنسان ينام قبل صلاة العشاء كراهه، ما هو حرام كراهه بس لأنه يفوتها، ولا يفوت صلاة الجماعة إذا نام قبلها فوتها أو فوت صلاة الجماعة. ويكره الحديث بعدها كذلك، يعني السمر هذا السمر بعد صلاة العشاء مكروه إلا يسير عشان يتحدث مع أهله مع أصحابه قليل كذا ثم ينام، أو لشغل عنده عمل وعنده كذا ما يقدر يفوته عن هذا الوقت، أو مع الأهل مع أهله أو مع ضيف يحب يكرمه يحب يقابله يحب يعني إيش هذا يعني تزول الكراهة، هذه أعذار تزول معها الكراهة. أما من دون عذر بس يسهر كذا هذا مكروه، هذا أقل أحوالها الكراهة. وش عاد اللي والعياذ بالله يسهرون على أمور محرمة وعلى ملاهي وعلى كذا، إيش يكون هذا حال؟ هذا إذا كان السهر مباح مكروه لأنه يفوتك صلاة الليل وربما فوتك صلاة الفجر مع الجماعة وربما والعياذ بالله فوتك صلاة صلاة الفجر في وقتها ولا قمتها إلا بعد الشمس والضحى. إذا كان هكذا إن مكروه. وش عاد إذا كان الإنسان الناس جالسين مثلا على ألعاب محرمة أو على شراب محرم أو على يعني أعراض الناس أو على ملاهي أو على مناظر خليعة أو إلى آخر، وش يكون عنه؟ عاد وش تشتد الحرم ويشتد الإثم، يشتد هذا وهذا، هذا مع كلام المباح ومع كذا مكروه. إيش عاد إذا كان إنه إيش إذا كان محرم؟ وكثير مع الأسف كثير من الناس لا سيما الشواب والشابات يسهرون كل الليل، كل الليل يأخذون بالسهر ومقابلة أشياء ما لا ثمرة. وإذا قرب الفجر وجل تنزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا وصار ينادي خلقه وعباده، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من جائع فأطعمه، هل من عار فأكسيه، هل من تائب قام ينادي جل وعلا خلقه يقول اللي من يبغى كذا من يبغى كذا أعطيه، من يبغى كذا أعطيه، قريب من عباد. في هذا الوقت الفاضل ذا هذا ينامون عن هذا الوقت المفضل وراء ينامون عن صلاة الصبح وينامون عن كذا. إيش يكون هذا الحالة؟ هذا والله يعني الحقيقة أن الإنسان إن اللي يعمل هذا العمل إن السفيه سفيه، هذا سفه له. الإنسان لو يفرط بقليل من المال عد سفيه، لو قليل من المال فرط فيه بغير منفعة يقال هذا سفيه. كيف عاد الإنسان يفرط بعمره، يفرط بمستقبله الصحيح، المستقبل الصحيح، المستقبل السعادة الأبدي، يفرط فيها في مثل هذه الحالة؟ هذا يعني هذا حرمان، وهذا والعياذ بالله مثل ما قال نسوا الله فنسيهم، نسوا الله وتركوا أوامره، تركوا نواهيه، تركوا كذا، تركوا هذا، الله نسيه، يعني أهملهم وتركهم لأنفسهم والشيطان والعياذ بالله، تركهم لهذا. هذا يعني مصيبة. الإنسان لازم يفتش عن نفسه، لازم يفتش عن نفسه يشوف هو على الصواب ولا ما هو على الصواب، يشوف سلوكه إيش سلوكه طيب ولا سلوكه منحرف، يشوف كذا. لا يمسكوا هالموت وقت ما عاد فيه مهلة ولا فيه يعني عتبة ولا فيه ما في شيء، ما في إلا عاد خلاص انتهى من حياة، انتهى من حياة. الله جل وعلا وش يقول؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم يلعبون ولا خلقهم يلهون ولا خلقهم يأكلون يشربون، فيأكلون يشربون حتى أنهم يعبدون تيعبدون، هذا هو الإنسان بس كذا يهمل يعني يهمل هذه الأشياء ولا يعني يفكر. تروح بها الحياة وتسرح به وهو بلجه ما هو منتبه ولا هو داري عن شيء وكذا، ثم حتى تنتهي حياته تنتهي على هذا. قال ويستمر وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وقت العشاء وقت الضرورة هذا يستمر حتى يطلع الفجر الثاني، لأن عندنا فجران فجر أول وفجر ثاني. الفجر الأول هذا قبل الفجر بنحو ثلث ساعة يمتد فجر من المشرق فيستطيل في السماء طول، يستطيل، هذا ما هو فجر، هذا شعاع إما نجم مار إما يعني أمر من الله ما يعلم عنه. هذا ما هو الفجر، هذا يسمونه الفجر الكذاب، هذا الفجر. أما الفجر الصادق ويختلف عن هذا، أولا أنه ما يضمحل يزيد، هذا يضمحل، هذا إذا أخذ ثلث السماء أو ربع السماء بدأ يتقاصر حتى يضمحل، هذا الفجر الأول. الثاني انه ما هو ابيض، يسمونه ذنب السرحان الذيب اشهب بياض في زرقه، فهم يشبهون على ذنب السرحان على ذنب الذئب، انه يعني فيه لانه ما هو بياض صافي، بياض فيه. الثاني انه يمتد في السماء، اما الفجر الصادق لا يعترض في السماء. فهذا ما عليه يعني عمل ولا به اعتبار. الفجر الكذاب هذا الأول، إنما العمل على الفجر الصادق. فهي لا تزال صلاة العشاء باقي حتى عند خروج الفجر الكذاب هذا. فإذا طلع الفجر الصادق المعترض في السماء، هذا شعاع الشمس، هذا ابتداء شعاع الشمس، هذا هو أول النهار، انتهى الليل وابتدأ النهار. وبهذا يمسك الصائم وتحل صلاة الفجر وينتهي وقت الوتر، انتهى أعمال الليل، انتهت أعمال الليل، انتهت ودخلت أعمال النهار. الله جل وعلا يقول: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. هذا يخلف هذا يجمع، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، لمن أراد أن يتذكر ويعتبر بتصريف الكون من الله جل وعلا، أو أراد شكور يعني يتعبد عبادات الليل ويتعبد عبادات النهار، يشكر الله جل وعلا بالعبادات. قال: ويستمر وقت الضرورة، خلاص نقبسها، ويستمر وقت الضرورة إلى ويستمر وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وإلى وقت الضرورة العشاء، ووقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس، وتعجيلها يعني صلاة الفجر أفضل مطلقة يعني حر وبرد، ويجب تأخير الصلاة في تعلم الفاتحة إن كان ما يعرف الفاتحة، ويقول ما أعرف الفاتحة، قلنا أخر الصلاة لما أنك تعرفها وتعلمها، لأن الصلاة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وذكر واجب للتسبيح والتكبير وكذا أمكن تعلمه، وسنة التأخير لنحو حاق مع الحاق اللي يعني الحاق معناها اللي يعني حاشرها البول يسمى حاق، اللي حاشرها البول يسمى حاق، واللي حاشرها الغايط يقال حاقب حاقب، فاللي حاق أو حاقب يستحب له أنه إيش؟ أنه يؤخر الصلاة حتى ينتهي حتى يصليها براحة، لأنه إذا دخل الصلاة وهو يعني محشور كذا ما يطمئن فيها ولا يعلم معانيها ولا شيء، فهو أفضل أنه يتخلص، مثل ما قال جاء في الحديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع أحد الأخبثين البول والغائط. إلى الأسئلة. الجزاء ونفع بعلمه المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحيانا وبعد نهاية الوضوء أحس أن قطرات من البول تنزل مني، وأحيانا أكون غير متيقن من ذلك، مع العلم أنني مصاب بالتهابات في البروستات وأعاني كثيرا من هذا الأمر، دلوني ما العمل جزاكم الله خيرا. أما إذا الإنسان إذا كان يعني وتطهر ثم أحس أنه نزل شيء، ما ينصرف حتى يتيقن، إذا ما تيقن أنه نزل بول أو خرج ريح أو نحو ذلك، فالأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة، ما يقول انقطع وضوئي حتى يتيقن يعني 100% أنه انتقض وضوء. أما إذا كان عنده شك في ذلك، فالأصل بقاء الطهارة، إلا إذا كان معه سلس بول يعني دائما البول ينزل أو كذا، ويعرف من نفسه هذا يصلي على حسب حاله، يتطهر ويصلي ولو كان الخارج معه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل يريد أن يجمع المغرب مع العشاء وكان مسافرا، فهل الأفضل أن يؤخر الجمع إلى آخر وقت صلاة العشاء المختار؟ هذا حسب إيش؟ حسب راحته، حسب الأرفق به. الجمع الله سبحانه وتعالى ما أباحه وجعله رخصة من رخص السفر إلا لجل الرفق بك أيها المسلم، فأنت أيضا شف الرفق بك، إن كان الرفق بك إنك تصلي جمع تقديم قدم الصلاة، وإن كان تشوف أن الرفق بك جمع تأخير أخر الصلاة، هذا يتبع الرفق، أنت أبخص بهذا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما معنى قول المؤلف في قوله ولا عدم لذاته، أي ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؟ يعني معناه أنه إذا منه وجد الشرط ما وجد المشروع، عدم لذاته لذات الشرط، يعني مثلا دخول الوقت وجد، دخول الوقت هذا ليس يعني مثلا وجدت الطهارة، وجود الطهارة هذا ليس شرطا، ليس يعني لا يلزم من عدمها، يلزم من عدمها العدم، لكن لا يلزم وجودها، وجود الطهارة لا يلزم وجودها الوجود، ما هو لازم ان كل ما تطهرت وجدت الصلاة، ولا يلزم ايضا من عدمها من وجودها العدم، قد تكون متطهر وقد يكون في الصلاة، قد يكون في الصلاة وقد لا يكون في الصلاة. هذا ما يقول السائل فضيلة الشيخ لي أرض أريد أن أبيعها، فعرض علي وكيل أحدهم على أن يشتري أرضي لموكله بمبلغ كبير من المال على أن يكون له أي الوكيل منها مبلغا معينا، فهل يصح ذلك البيع أم يحرم؟ يجوز إذا قال له مثلا هذه الأرض ثمنها مثلا 100,000، بيعها 100,000 والزايد لك أو الزايد شراكة بيني أنا وأنت، يصح هذا شبيه بالمضاربة، شبيه أو بيع هذه السيارة أو بيع هذا البيت أو بيع هذا الأثاث قيمته كذا، ما زاد إما يكون لك وإما يكون شراكة بيني أنا وأنت، هذا من نوع المضاربة جائز ما في شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ هل على المرأة أذان وإقامة للصلاة؟ ما عليها لا أذان ولا إقامة، الأذان والإقامة خاصات بالرجال. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز للمسافر أن يصلي وهو يسير على سيارته؟ يجوز للنفل، يجوز أن الإنسان يتنفل وهو راكب السيارة حتى ولو ما توجه نحو القبلة، لو كانت السيارة جهتها غير القبلة يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة حيث توجهت به. أما الفريضة لا، الفريضة ما يصلي بالسيارة إلا عند الضرورة، إذا كان ما يستطيع النزول، إما مثلا يبي يسعف أو مثلا هارب من عدو أو نحو ذلك، وهذا يصلي على حسب حال. وأما إذا كان لا في رخاء وفي ساعة ويجب عليه أنه يصلي صلاة مطمئنة الفريضة. يقول السائل شخص توفي وعليه دين لصندوق التنمية العقاري، وكان في حياته ملتزم بالسداد إلا إنه يسدد، كان في حياته يسدد، وكان في حياته ملتزم بالسداد، إلا أنه بعد وفاته لم يتمكن الورثة وهم أبناؤه من إتمام باقي الأقساط لعجزهم المادي، ويوجد وكيل عنهم وهو الأخ الأكبر. السؤال من يتحمل تأخير هذه الأقساط، الوالد أم الوكيل أم الورثة؟ ما يتحملها أحد، يتحملها المتحمل لها الميت، الميت هو المتحمل لها، لكن إذا أراد الورثة أو بعض الورثة إنهم ينزلون منزلته ويكون المحل باسمهم ويكون الدين عليهم، هذا طيب، هذا يخفون عن ذمة الميت، يخففون عن ذمة الميت. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا أراد جماعة المسجد أن يؤخروا صلاة المغرب إلى قبل دخول وقت العشاء، هل يؤذن للمغرب عند دخوله أم يؤخر الأذان أيضا؟ لا، يؤذنون وقت الدخول. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا كان شخص لا يصلي وبعد فترة بدأ يصلي فهل عليه قضاء؟ تقدم لنا أن هالمسألة فيها خلاف، إذا الإنسان مثلا كان في أول عمره لا يصل أو أخذ فترة لا يصل تاركه عمد مع اعتقاد أنها واجبة بس تركها تهاون ولا كسل، هذه اختلف العلماء فيها. جمهور أهل العلم يقولون يقضيها، يقولون إنه يقضيها ويحتاط، إذا كان ما يدري سنة ولا سنتين يخليها سنتين. وبعضهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض المحققين يقول لا يقضيها، يتوب إلى الله توبة النصوح ويكثر من الطاعات والنوافل ولا يقضيها، هذا الراجح، هذا هو الراجح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يفعل رواد الفضاء في صلواتهم علما بأن شرط الوقت ينعدم في الفضاء؟ يقدرون له قدره، إذا كان ما عندهم وقت يقدرون.